لأن هذه النفس التي شحنت طوال العام بالوساوس والشر أصبحت قادرة على أن تستقل بذاتها. يعني إذا قلنا أن الشيطان لا يستطيع في رمضان أن يتكلم بشيء ولا يوسوس بشيء مطلقا، يعني على فرض أن هذا هو القول، فلا يمنع ذلك من وقوع المعاصي أو ما تفسير وقوع المعاصي، تقع لأن جانبا من الشر قد قضي عليه والجانب الآخر موجود وهو النفس والشهوة والهوى. فليس كل شيء ولا بد أن يقول إلى الشيطان، بل شياطين الإنس والجن كما قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض، يمكن بعضهم يشاور بعض، يمكن شيطان من شياطين الإنس يخطط لهدم مجتمع من مجتمعات المسلمين، يفكر فيه ما جد يصل إلى خطة معينة، وإذا واحد من شياطين الإنس يكتب هذه الخطة ينشرها فيستفيد منها الشيطان ويعلمها ويسلس بها إلى الناس ويطبقوا واقرأوا واعملوا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا يقول الأخ من الحديث صحته أنه تصفد مرض الشياطين، يعني يقصد الأخ القول الآخر أنه ليس كل الشياطين وإنما المرضة، ولكن يعني الذين يصفدون المرضة وغيرهم لا يصفد، يبقى نوع من الشياطين يوسوسوا على أي حال. إذا كان يبقى نوع ما في مشكلة، واضح إذا من أين يأتي الشر. لكن قلنا نفرض أن ما في شيطان نهائيا، النفس موجودة والهوى موجود، كتاب مصطفى محمود الذي أعطاني إياه الأخ الحقيقة ما استطعت أن أقرأه، سأعتذر لك يا أخي ما استطيعت أقرأه. بعض الأخوان لمناسبة قدوم شهر رمضان يسألون عن مسألة أو يثيرون مشكلة أن بعض الأئمة لا يسمح لهم بالوعظ. حقيقة هذه المسألة قد تحدث فيها أكثر من مرة في أثناء اجتماعات المندوبين في مكتب الدعوة، ويعني التعليمات الواردة في هذا الشأن أن الإنسان يتكلم في حيه، لأنك في حيك معروف واحد إن شاء الله يكرم، ويستأذن إمام المسجد، وكلما كان إمام المسجد يعرفك ويثق فيك والعلاقة بينكما طيبة فإنه لن يمنعك بإذن الله من الوعظ. يعني أساس هذا الأمر المحبة وليس الشكوى. لا أحد يستطيع يرغي إمام المسجد أنه لابد إلا أن تأذن لفلان يتكلم. لماذا تصير أمورنا إلى هذا الحد؟ دعوة إلى الله هذا موعظة أنت تلقيها، قال الله وقال رسول الله، تستخدم لها إذا أسلوب يناسبها، وهو العلاقة الطيبة مع أئمة المساجد. تقول يمكن في ناس شاذين، أنا معاك إمام مسجد عاطي لا يريد الخير لا يريد ذكر الله بالمرة، إذا هذا له حل في هذه الحالة. ممكن أن تتكلم الأخ مندوب الدعوة في الحي أو مكتب الدعوة إنه أنا لن يسمح لي فلان لهذا السبب، أو لن يسمح لأحد غيري حتى لهذا السبب، لأنه لا يريد ذكر الله. لكن كونه لا يريدني يمكن ما يريدني ولكن يريد غيري، فإذا لا أستطيع أن أقول أنه يصد عن ذكر الله إلا إذا تبين لي أنه فعلا لا يريد أحدا بالمرة. فهذا يكون حاله كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خرابها هو أن لا يصلى فيها، أن لا يذكر الله فيها، أن لا يقرأ القرآن فيها، هذا خراب بيوت الله، هذا من خرابها. فيجب أن نتعاون جميعا الأئمة والدعاة والمصلون على البر والتقوى كما أمر الله. ولهذا الأخ الذي يتكلم له آداب، لا يجرح، لا يذكر أشخاص، لا يطيل في الموعظة ويملل، يعني آداب معينة إن شاء الله ما تخفى عليكم. إذا كان بهذا القدر فتجد من أهل الحي ومن جماعة المسجد وإن شاء الله أيضا الأئمة من يتفاهم معك ولا يمنعك بأي حال من الأحوال ما دمت طالب علم ومعروف إن شاء الله مشهود لك بالخير. لكن أخ ليس أهلا للوعظ ولا للدعوة، هذا لا ينبغي له أصلا أن يقف ولا أن يطلب الوعظ، فضلا أن يشكو ويقول أنني قد منعت. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف حده وقف عنده. يقول الأخ كلام الكتاب المؤلف رحمه الله هذا اللي قاله في الدرس أليس كلامه فيه فلسفة ويكفي قوله تعالى وإن تشكوا يرضه لكم؟ ما نقول فلسفة فيه تعمق عقلي. نعم فيه تعمق عقلي، ولهذا نحن كما ترون أمثال هذه المباحث المتعمقة نحاول أن نجدها أو نقربها فقط لتعلموها، لكن نعم بلا شك أنه يكفينا الوقوف عند النصوص. هذه فيها إلزام فيها زيادة، فهي الحمد لله لا تذكر ولا تأتي للاعتماد ولكن للاعتبار وللاستئناف وليست للاحتجاج. فأمثال هذا إن شاء الله ما في شيء. هذا الذي نبهنا إليه أكثر من مرة رؤية هذه البنت التي عمرها 13 عاما ورأت في المنام وكذا، يعني ما الأسف أنها منتشرة في مدارس البنات رغم ما قد نبه، وهذا دليل على أننا لم ننبه. ولهذا أنا أرى أنه ينبغي أيضا أن يكتب إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات في أقرب فرصة واحد منكم يأخذها ويذهب إليهم غدا ويعلم على المدارس ولو عن طريق عازل أو بالتليفون أنه لا تبقى، لأنه أكثر من مرة ومرات ومرات يأتينا الخبر أنها تنشر في مدارس البنات في مكة وفي جدة، بل كما قلت لكم وضعت أمام مدخل الجامعة في مكة وضعت على زجاج السيارات، كل سيارة وضعوا لها واحدة. هذا يعني دليل على فقدان الإيمان الصحيح في الأمة والعقيدة السليمة، فلا بد أن تقاوم أمثال هذه الورقة من طريق رسمي ومن طريق عام، ولا يكفي مثل هذا الكلام. هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة في المنام؟ لا، ولا يقول ذلك لأي مخلوق حتى لأبي بكر رضي الله تعالى. برضو في عدة أسئلة متكررة، يعني هذا السؤال هل يجوز وضع النقود في البنك؟ ذكر اسم بنك ما يفرق لأي بنك بدوي، يقول مع العلم أن البنك يعمل بالفوائد ومع العلم أيضا أن من وضع نقوده قليلة مثل 5000 أو أكثر ويوجد عنده بالمنزل خزنة ولكن يخاف عليها من أن تصرف أو تبذر فيضعها في البنك كإيداع، وإن والدي يرسلني إلى البنك لكي يضع له النقود والدي عصبي جدا فهل علي إثم؟ هذا فرق، إذا كانت النقود لك فلا تضعها في البنك مطلقا، وإذا كانت النقود لوالدك فبقدر ما تستطيع لا يرسلك بها إلى البنك، حاول بقدر ما تستطيع. فإذا كان عصبي كما تقول شديد ولا بد تخشى على نفسك منه وما لقي غيرك في ذلك الوقت وما استطعت ان تعتذر فتذهب بها وحسابك عليه او هو المسؤول عن الاثم. اخ هذا يقول سؤال حيرني أرجو أن تزيل هذه الحيرة، وهو أنني أبغض أهل المعاصي من المسلمين. يكره أهل المعاصي مثل الذين يستمعون الأغاني ويشاهدون الأفلام إلى آخره، وقال لبعض الإخوان لا يجوز بغض أهل المعاصي بل أنك تبغض فعلهم فقط، هل هذا صحيح؟ أجدون واشرح لنا هذه المسألة. شوف يا إخوان التفريق بين المعصية وبين صاحبها ليس معناه أنك تكره الزنا، ولكن الزنا تحبهم تعاشرهم. أنا ما أكره الزنا، بس إيش هو الزنا؟ هل يكون الزنا في الهواء؟ هل يكون ربا في الهواء؟ لابد أن يكون له فاعل. إذا ما المقصود؟ المقصود أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة وكما هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب 77 شعبة، فكيف 77 أو 67 شعبة؟ فإنسان أتى بشعب من الإيمان وشعب من المعاصي، هذا الذي يسمع الغناء يصلي ويجي ناس يقول يا أخي لازم تحبه، ليش؟ لأنه يصلي. واحد قال لازم تكره، ليش؟ لأنه يسمع الغناء. أنت تقول لا، أنا أحبه من وجه وأبغضه من وجه، أحبه لأنه يصلي وأبغضه لأنه يسمع الغناء. فيجتمع هذا مذهب السنة والجماعة، يجتمع في الإنسان الواحد أنك تبغضه من وجه وتحبه من وجه. الشيء الواحد مثل ما قلنا في الدرس هذا واللي قبله، الشيء الواحد قد يجتمع فيه أنه مراد من جهة ومبغض ومكروه من جهة أخرى. هذا مذهب السنة والجماعة. لكن واحد كله شر، لا يصلي ولا يصوم ولا يسمع الغنى، هذا تبغضه من كل وجه. لاحظت؟ واحد كله خير كرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام نحبهم من كل وجه. لاحظت؟ هكذا هذا الفرق. لكن قلب أهل المعاصي من المسلمين يبغضه من وجه ويكرهه من وجه آخر، فنعطيه حق الإسلام، نسلم عليه مثلا أو نعطيه حق الإسلام بقدر ما فيه من الطاعة، ولقد نعامله بقدر ما فيه. إذا غلبت عليه المعاصي وغلبت عليه البدع فيأخذ حكم أهل البدع وهكذا. إذن هذه الأمور لابد أن نحسب حسابها ونحن نتعامل مع الناس، وإلا أخطأنا. كل إنسان فيه معصية أو فيه ذنب تركناه وهجرناه وكذا، لا، هذا ليس دعوة، ليس الدعوة صحيحة. وإذا وافينا بين إنسان يصلي ويتصدق مثلا وكذا ولكنه يسمع أغاني، وبين إنسان يسمع أغاني لكن أيضا ليس فيه من الخير شيء، هذا ظلم وجور. يجب أن ننزل كل إنسان منزلته بحسبها. إذا كان الدعاء كذلك ثقوا أنهم سينجحون بإذن الله، لأن هذا الذي فيه طاعة تستدنيه أكثر من الطاعة وتبعده عن المعصية، وهذا الذي شر محض أو كل أعماله شر، فإنك تحرص على أن تأتيه في طريق آخر غير الطريق الذي جئت به إلى هذا المطيع. فلا بد من يعني معرفة أحوال الناس للداعية، يعرف أحوال المدعوين ويأخذهم بالحكمة أو بالموعظة أو بالمجادلة. يقول أخ تنبيه الأخ الذي يريد إيداع النقود في البنك، الآن قد أنشئ مشروع جديد تابع للبريد لإيداع النقود والأشياء الثمينة في صناديق خاصة، هذا موجود؟ شيء طيب. يعني حبذا أن الأخ اللي كتب هذا التنبيه جزاه الله خيرا يدلنا على شيء مؤكد من هذا، فنقول فيه حل الحمد لله لهذه المشكلة. وأنا قد سبقا تحدثت وقلت لعل عندنا وقت نقول هذا الآن، مشكلة الربا هي مشكلتنا نحن. هل نحن نريد أن نطيع الله؟ إذا أردنا وعزمنا أن نطيع الله فنطيع الله، لم يمنعنا أحد من طاعة الله. إذا ما أردنا فيكون الشر. هذا الموجود البنك الموجود في كل حي وأهل الحي يضعون أموالهم فيه، ممكن نحن بطريقة غير هذه الطريقة ممكن أن ينشأ مستودع تسميه بنك وتسميه فرع لمؤسسة النقد، نتفق على كل حال مع الجهات المسؤولة، ينشى هذا الفرع وكل أهل الحي يضعوا نقودهم فيه، ويكون التحويل من هذا الفرع إلى فروع أخرى في كل حي أو في كل مدينة عادي زي البنوك، لأن التحويل ما في شيء إلا ما كان محرم وزاد. وهذا نحن نوظف فيه وجنديين أو ثلاثة جنود على حسابنا، بحيث أنه أدفع كل واحد منا نصف ريال في الألف يمكن نغطي ثمن المبنى وثمن وإجرة أو مرتب الموظفين والبنوك. ممكن نسويها ولا لا؟ ممكن، هذه مشكلة. لكن هل نحن فعلنا؟ والله إذا أردنا شيء وعزمنا وصدقنا مع الله والله سنقضي على منكرات كثيرة وعلى شرور كثيرة جدا. لكن كنا لنا أسهم في البنك ونقول لا يا شيخ لابد من البنوك لابد. كثير من الناس لا يقول لك البنوك حرام لأنه هو مساهم فيها، لاحظوا، فينظر إلى دنياه وينسى الآخرة والعياذ بالله. هذه مشكلتنا الآن، لو وجدت العزيمة على أن نطيع الله لأطعنا الله عز وجل، وتأكدوا أن أهل كل الأحياء كل حي من الأحياء فعلا لا يريدون الرضا واتفقوا على أمر وهذا طيب ولا يعارض النظام في شيء ولا في شيء محرم الحمد لله، سيجدون التجاوب من مؤسسة النقد أو من وزارة المالية بإذن الله ويرفع لهم هذا الشيء ويريحوا. نحن ما نبغى إلا نودع فلوسنا فيه بس، وإن شاء الله ريال في الألف يضرني ما دام يقول واحد أنا خايف وأنا كذا. نحن ممكن أن أدفع 10,000 وأدفع عليه 10 ريال، ما هي مشكلة، مبر ربما يكون هذا دافعي أحركها، أقول الله دفعت عليه 20 ريال مرة سنة دفعت عليه 20 أحسن أدفع في مشروع. وهذه من فوائد عدم الربا أن المال يتجدد ويتحرك، أما الربا يجمد المبالغ ويحتكرها ناس معينين وتبقى مشاريع كثيرة معطلة ممكن أن تقوم وأيدي عاملة معطلة ممكن أن تعمل. يمكن فيكم إخوة في قسم الاقتصاد يريد الاقتصاد رجال أعمال كان هذه الفكرة لا تصلح، أنا أقول لا تلزموا أنفسكم بها، لكن أقول تفكروا فيما هو أفضل وستجدون أن هناك أفكار بديلة وأن هذه الأفكار بيدنا وأننا نستطيع أن نوجدها ونقضي على المحرم بإذن الله عز وجل. أبدا إذا ما بقي إلا عقبات معينة جهات رسمية أو تصاريح أو كذا، تأكد أنه لن يقف أحد في طريق إرادة جماعية للخير. أبدا إرادة جماعية للخير لن يقف في طريقها أحد، بل تتجد التشجيع بإذن الله. لكن مجرد أن قسم البنك قسم كذا يقولوا إذا قسمنا وين نروح؟ وين نبدي الفلوس؟ وين؟ فنحن نقول فكروا في البديل، وعلى من كان لديه منكم إمكانية لوضع تطور للبديل أن يضعه، ما هو بس هذا الشيء، أي شيء مما عملت به البلوى. الله تعالى لم يضيق علينا، ما جعل علينا في الدين من حرج. الذي ضيق علينا هو أنه ليس لدينا استعداد نفسي أن نطيع الله ولو بخسارة. صحيح قد يكون في شيء، قد يكون في الطاعة خسارة مادية يعني، لكن هي ربح والله ربح، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز. أما في الدنيا خسرنا ربحنا، الآن أكثر الناس خاسرون في الدنيا، أكثر المؤسسات والشركات يقول لك خسرنا أو نقص دخلنا أو تقلص أو كذا أو طيب، إذا ما نفعكم الربا في شيء، خسرتم الدنيا والآخرة نسأل الله العفو والعافية أشد خسارة، نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم خسارة الدنيا والآخرة. هذا اللي في البريد شيء طيب أن يلبها الأخ يعني يقول لنا أين توجد هذه الصناديق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الضمير في من يشاء أن يعود إلى من يشاء الفاعل يعني هو، هل من يشاء أن يهتدي أو من يشاء الله أن يهدي؟ ها؟ نعم من يشاء الله، ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه، وليس كما يقول أهل البدع أنه من يشاء يعني أن يهتدي، هذا سأذكرهم بكلام القدرية المعتزلة قد أصرفنا الكلام في هذا. يقول الأخ من حكم الله كما سمعنا في وجود الشر عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنقاذ الناس من النار بإذن الله، ولكن بتفشي المنكر والفساد وانتشاره نسمع البعض يتشفى من الناس ويقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا ليأس من دعوة الناس ولا من الحق ولا من الخير إن شاء الله، والخير باقي في هذه الأمة بإذن الله، باقي الخير وستجد الاستجابة، والله لا يقوم أحد يدعو إلى الله صادقا لوجه الله إلا وجه الاستجابة بإذن الله، وخاصة الحمد لله في هذه الأمة. أعوذ بالله من الشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.